يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. C'est-à-dire, donc ici, certes, Allah élève davantage en degré Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et les anges invoquent Dieu pour qu'il élève davantage en degré le prophète. Ou vous qui avez cru, invoquez Allah pour qu'il élève davantage en degré Muhammad qui préserve sa communauté parce qu'il craint pour elle. Ici, on dit As-salat al-Nabi, c'est-à-dire que Allah l'honore, il élève davantage en degré, qu'il préserve sa communauté parce qu'il craint pour elle. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. إخوة الإيمان لقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة. لكن beaucoup de hadiths qui montrent le mérite de faire beaucoup l'invocation en faveur du prophète عليه الصلاة والسلام. منها ما رواه النسائي من صلى عليه من أمتي صلاة مخلصة من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومع عنه عشر سيئات. من هذا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ce hadith là rapporté par Nasa'i, donc qui montre le mérite de l'invocation envers le prophète. Donc il signifie celui de ma communauté qui fait en ma faveur, en étant sincère pour Dieu, une invocation venant de son cœur. Grâce à elle, Allah l'augmente en honneur, il élève de 10 degrés. Grâce à elle, il lui inscrit 10 bonnes actions, et grâce à elle, il lui efface 10 mauvaises actions. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد صلوا علي فإنها زكاة لكم واسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الترمذي وابن حبان إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. Donc il y a plusieurs donc hadith donc on a cité qui montre le mérite de faire l'invocation envers le prophète عليه الصلاة والسلام et de demander pour lui un wasila qui est, il a dit au prophète, un degré, un haut degré au paradis que n'aura qu'un seul homme et c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi il a dit que quand on entend l'adhan, celui qui fait l'adhan, on dit, on répète comme il dit et après on fait l'invocation vers le prophète alayhi salatu wassalam. فيعني هذا حديث دليل على أنه يعني مشروع الصلاة على النبي بعد الأذان إن كان من الذي يستمع أو من المؤذن نفسه جهرا أم سرا، لأنه هذا كله يدخل في هذا الحديث ولا تثبت خصوصية إلا بدليل. يعني يصح أن يقول الإنسان سر أو جهر والمؤذن نفسه بعد الأذان أو المستمع. Donc ce hadith-là montre bien aussi que c'est bien de faire l'invocation en faveur du prophète avec son salam que l'adhan. Car le hadith il est général, donc ça concerne aussi bien celui qui entend l'adhan que celui qui fait lui-même l'adhan, que ce soit à basse voix ou à haute voix. C'est ça dont beaucoup de musulmans ils font après l'adhan l'invocation en faveur du prophète avec son salam. Et donc, celui qui fait l'invocation en faveur du prophète, on a vu que Dieu l'élève de 10 degrés et il lui fasse 10 mauvaises actions, il lui inscrit 10 bonnes actions. Donc, beaucoup de hadiths qui montrent le mérite de faire l'invocation en faveur du prophète, alayhi salatu wassalam. فيا ربي صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أهل المشارق والمغارب اللهم صلِّ وسلِّم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكر الغافلون. إذا الملاحظة هنا يقول لما أصلي بدون مد، لا يجوز مدها لأنه تكون فيها تأنيث، لا يقال اللهم صلي، هذا لا يجوز، اللهم صلي فهمت يعني شدة بدون مد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. Donc remarque ici, il n'est pas permis de prolonger, de dire صلي parce que ça devient donc au genre donc féminin en fait. Alors on dit صلي doublement du lèvre sans prolonger le lèvre. Allahumma صلي sans prolonger. Allahumma صلي وسلم على سيدنا محمد. إخوة الإيمان لقد أمر الله سبحانه بتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهو أصدق القائلين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقوله عز وجل وعزروه معناه أثنوا على الرسول ومدحوه وعظموه، فاحترامه وتوقيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين وعمل من أعمال المفلحين ونهج الأولياء والصالحين. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de glorifier donc, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit le verset الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكُمْ مُفْلِحُونَ. Donc il signifie ceux qui ont cru en lui et qui ont fait son éloge, ils l'ont glorifié et lui ont donc donné la victoire et qui ont suivi la lumière qui était révélée avec à lui, donc le Coran, ceux-là sont ceux qui ont réussi. Donc sa parole, Allah wa azzaruhu, la parole d'Allah wa azzaruhu, c'est-à-dire ceux qui ont fait son éloge, qui l'ont donc fait son éloge et l'ont glorifié. Donc le respecter, le glorifier, le magnifier, donc sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation des plus importants de la religion et la voie de ceux qui réussissent et l'œuvre de ceux qui réussissent et la voie des saints et des vertueux. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار أي بنات يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لا أحبكن. Donc il a été rapporté dans les sunan de Numaja d'après Anas fils de Malik que le prophète صلى الله عليه وسلم il est passé par un quartier de Médine. Il a trouvé des jeunes filles qui frappaient avec le douf, l'espace de tambourin en fait, avec une poula. Et il chantait ces jeunes filles, elles disaient donc Nahnu Jawar min Banu Najjar, c'est-à-dire nous sommes des descendants de la tribu de Banu Najjar, quel bon voisin que Muhammad. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Allah sait vraiment que je vous aime. C'est-à-dire qu'il approuve ce qu'elles font. Elles font l'éloge du prophète et même avec le douf, taper avec le douf. وهذا يدل أيها الأحبة على مشروعية مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضرب بالدف، لأن يعني الرسول لم ينكر عليهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يسكت عن منكر لم ينكر عليهن بل مدحهن على ذلك، فدل ذلك على أن مدحه صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة بالدف أو بدونه قربة إلى الله وعمل مقبول. مدح صحيح فيه موافق للشرع، هذا مقبول وليس بدعة سيئة كما يزعم الذين حرموا المولد الشريف، بل الله سبحانه وتعالى مدح نبيه وحبيبه المصطفى بآيات كثيرة. Donc ainsi le fait que le prophète il a fait l'éloge de ces filles là qui faisaient donc il a confirmé par sa réaction que c'est bien. Parce que le prophète ne s'était pas face à quelque chose de blâmable, il n'a pas renié cela aux jeunes filles qui faisaient son éloge en tapant du douf. Ça montre que c'est quelque chose de bien, le fait de faire son éloge, que ce soit en tapant du douf ou non. Donc en faisant son éloge correctement, bien sûr, en étant conforme à la religion, c'est quelque chose qui fait gagner l'agrément de Dieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose comme le prétendent ceux, les gens égarés qui renient le fait de commémorer le Maulid Nabawi. Et Allah fait l'éloge du prophète dans plusieurs versets, bien sûr. إذن الله تعالى مدح نبيه وحبيبه مصطفى بآيات كثيرة في كتابه الكريم أظهر بها مكارم أخلاقه وشرف حاله وعظيم قدره وفضله. Donc plusieurs versets, Dieu fait l'éloge du prophète qui montre l'honneur et le degré important du prophète عليه الصلاة والسلام et son comportement excellent. الله تعالى قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Donc parmi ces versets, donc, surat al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certes, tu as, qui signifie certes, tu as un comportement imminent. Wa qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Et Allah ta'ala dit ce qui signifie certes, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. Wa qala subhanahu, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف يجوز بعد هذا أن يحرم أحد مدحه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الشرع ويزعم أنه نوع من الغلو؟ إذن مدح النبي بما شرع هذا شيء مطلوب شرعا وفيه وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc il y a plusieurs versets donc, qui montrent que Allah a fait l'éloge du prophète alayhi salatu wasalam. Donc il n'est pas permis de renier de faire l'éloge du prophète alayhi salatu wasalam. Et c'est une chose qui fait gagner l'agrément de Dieu. قال الشاعر أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا إذ الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما تمدح الورى. الشاعر يقول يعني مهما مدحوه الناس لا يبلغ ما مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن كما في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. Donc il y a plusieurs donc poèmes des gens de savants de la langue et autres qui montrent, qui font l'éloge du prophète عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب روي عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا هذا قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ سفيان الثوري عالم شاف إنسان لما يصلي على النبي؟ سألوا لماذا؟ قال من أنت؟ قلت أنا سفيان الثوري. فقال لولا أنك غريب في أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى إذا كنا في بعض المنازل مريض والدي فقمت لأعالجه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه. قالوا قصتي انا ماشيين حج في الطريق مرض ومات ابوه، حتى قال فجررت الازار على وجهي، اسود وجهه، فجر الازار حطه على وجهي، فغلبتني عيناي فنمت فاذا انا برجل لم ارى اجمل منه وجها ولا انظف منه ثوبا ولا اطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما اخرى حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيضا. قال رأيت إنسان ما شفتش أجمل منه، واقترب من والدي فمسح على وجهه هذا في المنام فرجع وجهه أبيض. ثم ولى راجعا فتعلقت بثوبه فقلت له من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، لكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل بي ما نزل استغاث بي فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه أبيض. Donc il y a une histoire rapportée par Sofiane Thauri qu'il a vu quelqu'un qui faisait en fait beaucoup de salat à Nabi dans l'occasion. Et il a dit, pourquoi tu fais, tu laisses de dire Subhanallah, la ilaha illallah, et tu fais que ça, que ça. C'est quoi ta preuve concernant ça? Et il a dit, qui es-tu? Il a dit, Sofiane Athawi. Il a dit, si tu n'étais pas étranger dans ce temps-là, je ne t'aurais pas dit mon secret et mon état. Il a dit, en fait, je suis parti avec mon père pour aller faire le hajj et on s'est arrêté quelque part dans l'étape. Et il est tombé malade, en fait, et je suis resté à le soigner. Et il est mort, et son visage est noirci. J'ai mis le bout de tissu sur son visage. Après, je me suis endormi, en fait. Et j'ai vu un homme, dans le rêve, j'ai jamais vu aussi beau que lui, et ayant meilleur habit et meilleure odeur que lui. Il s'est approché de mon père, il a passé sa main, et le visage de mon père, il est devenu blanc. Il est reparti, moi je me suis accroché à son habit, je lui ai dit, c'est qui c'est qui toi? Allah nous a accordé, donc elle nous a fait grâce de toi. Il a dit, tu ne me reconnais pas, je suis Muhammad, fils de Abdullah, celui qui a reçu le Coran. Ton père faisait beaucoup de péchés, mais il faisait beaucoup le salat en ma faveur, en invocation en ma faveur, le salat à la Nabi. Et quand il a eu ce qu'il a eu, il a demandé mon secours. Et moi, je viens au secours de ceux qui font beaucoup l'invocation en ma faveur. Alors, je me suis réveillé, il a dit, et dans la réalité, j'ai découvert le visage de mon père et j'ai vu qu'il était devenu blanc. Par la baraka de l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اللهم بحق نبيك وصفيك محمد عطف قلبه علينا وداونا بنظرة منه يا الله يا أكرم الأكرمين وأكرمنا بزيارته ومجاورته اللهم شفعه فينا وأولنا حظه وارزقنا شربة منه لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام هذا أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه وخافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوا يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله